وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi hii asema man shahida an la ilaha illa Allah ay man nataqa bishahadati arifan limanaha amilan bimuqtadaha muqinan biha, yule atakayetamka hii kalima ya tauhid kwa kuifahamu maana yake na kuifanyia kazi na kuwa na yakini nayo, sio mujarrad kuitamka na moyoni huitakini, hiyo ni nifaq na hao ni munafiqun ambao ni shar kuliko hata makafiri. Qala Allah subhanahu wa ta'ala innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira. Kwa hivyo kutamka kalimatu at-tauhid bila kuitakidi ni nifaq, ni unafiki. Wala mtu hawi muislamu akiwa ataitamka bila kuitakidi, au akaitakidi ndani ya moyo wake lakini akakataa kuitamka hii kalimatu tauhid, pia hawi nani? Ni muislamu. Kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam asema umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah, mpaka watamki. Kwa hivyo ukiitakidi ndani ya moyo wako na hukutamka hii kalimatu tauhid, pia hauwi ni muislamu. Au ukiitamka lakini huitakidi ndani ya moyo wako, pia huwi ni muislamu, unakuwa ni munafiq na ni shar kuliko hata kafiri. Na hawa ubadul qubur, wenye kuabudu makaburi, hawa yaabuduna al-adriha wal-qubur ويدعون الأولياء والصالحين، هوا وميتمك هي كلمة التوحيد لكن لم يعملوا بمقتضاها، هوا قيفانية كازي هي توحيد ذبي وتمك لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله كيشا ويوي ويندوا مو بسيك والله سبحانه وتعالى تستغيث بهم وتكم سادة وتكواه ukiomba mtoto waomba kwao na mengine. Hii mtu kama huyu bado hajakuwa muislamu kikamilifu. Kwa hivyo hii kalimatu tauhid lazima iwe na haya mambo: an-nutqu biha, uitamki, wal-ilmu bima'naha, na kuijua maana yake vizuri, wal amalu bimuqtadaha, na kuifanyia kazi hii kalimatu tauhid. Wa maana la ilaha illa Allah ay la ma'buda bihaqqin illa Allah, hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki, lazima utie bihaq illa Allah. Kwa sababu hadhi al-ma'budat kuna aina mbili, kuna al-ma'budu bihaq wal ma'budu bil batil. Kuna anayeabudiwa kwa haq ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna viungu vingine vinavyoabudiwa kwa batil. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-'aliyy al-kabir. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio anastahiki kuabudiwa, ama viungu vingine pamoja na kwamba wenyewe wanaviita kwamba ni viungu, hivi ni viungu vya batil wala si haki. Mungu wa haki ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wahdahu la sharika. Hizi ni kalima mbili zimekuja kutilia mkazo nguzo mbili za kalimatu tauhid, ambazo ni gani na gani? An-nafyu wal-ithbat. Hizi ni nguzo mbili za kalimatu tauhid, النفي ككانوش وكانوش نني كي لكن أشوابولي وسيكونني الله سبحانه وتعالى والإثبات وثبتيش تثبت ماذا؟ العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا إله نفي وكانوش إلا الله الإثبات وثبتيش كيف كتك هي حديث وحده لا شريك له نكثبتيش نكزنبيل ذا كلمة التوحيد أمون لا إله إلا الله سبحانه وتعالى نهي كلمة التوحيد نكلمة عظيمة أبو الله سبحانه وتعالى أميتاجك في القرآن ولفظياك كما يزم سبحانه وتعالى القسيمة فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إكادك ولفظياك كتك قرآن نبي إكادك ومعنى كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن اعبدوا الله إثبات واجتنبوا الطاغوت نفي النفي والإثبات هي ما ناكن سوى سوى كلمة التوحيد لكن هيك جكوا لفظيات وقوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقوله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا هذه آيات زوت ما ناكني كلمة التوحيد لا إله إلا الله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله هبقنا دليل كما لا إله إلا الله بكياك هيتوشي مبقو كمليش وأن محمدا عبده ورسوله ويفوك ببال لا إله إلا الله وككتا قم بأن محمدا عبده ورسوله باده يكوى لمسلم نبيا كتكهي أما هي سهيم كتكهي حليم من يزم سبع ممتوم عليه الصلاة والسلام يجريب كتازا واتب تقمان الإفراط والتفريط الإفراط والتفريط الإفراط لم تكفن غلو قمتم عليه الصلاة والسلام محل شاهد كواب قوله سبحانه قوله عليه الصلاة والسلام عبده مجواك مجوانان نمجو الله سبحانه وتعالى بمعنى قمتم عليه الصلاة والسلام هل فيك منزل يا ألوهية قمتم عليه الصلاة والسلام سيمونغو Kwa hivyo asipewe sifa za nani za Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha liannahu abd. Ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemsifu Mtume alayhi salatu wa salam bi annahu abd. Kwamba yeye ni mja katika sehemu tukufu sana. Kwa mfano, fi maqami al-wahy. Katika sehemu ya wahy, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا نكتك إسراء والمعراج قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى نكتك سهيم ويقترمش قرآن قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ويقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Katika sehemu tukufu kama hizi Allah subhanahu wa ta'ala akamwita mtume alayhi salatu wa salam kwamba ni mja. Kwa hivyo manzila ya mtume alayhi salatu wa salam ni manzila tu al-ubudiyya, sio manzila tu al-uluhiyya. Kwa hivyo wale ambao wanaufikisha mtume alayhi salatu wa salam daraja ya uungu hawajakiri hii kalima wa anna muhammadan abduhu. Nafikiri melewe. Na mtume alayhi salatu wa salam amekataza watu kumsifu kupita kiasi mpaka ikafika daraja ya kumfanya kwamba ni Mungu. Kala alayhi salatu wa salam la tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam. Musimisifu mpaka muka vuka mpaka mukanifanya kwamba ni Mungu kama vile manasara walimfanya nani? Isa ibn Maryam. Wakamfikisha daraja kwamba yeye nani? Ni Mungu. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hapa mtume alayhi salatu wassalam yakataza at-tafriq. Tafriq bimaana kumshukisha daraja mtume alayhi salatu wassalam kiasi cha kwamba imma kukataa ule utume wake ama kukutomfuata katika sunna zake. Ukamshukisha mtume alayhi salatu wassalam daraja chini ya utume wake. Kwa hivyo muwahid na muislamu atakana awe baina al-ifrat wa tafriq. Havuki mpaka kwa mtume alayhi salatu wassalam wala hamshukishi hadhi mtume alayhi salatu wassalam. Wala haimaanishi kutomshukisha hadhi mtume alayhi salatu wassalam ni kumsifu mpaka akafika daraja ya uungu. Ikawa wewe ukiomba wamomba mtume alayhi salatu wassalam ambao ni haki ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka msaada kutokamana na maafa wamomba nani? Mtume alayhi salatu wassalam ambao ni haki ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo bila ifrat wala tafriq. Kwa hivyo hapa mtume alayhi salatu wassalam alipotaja wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fihi nahi an al-ifrat wa at-tafrit. Fikiri meleweka mpaka hapa. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun min. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. Na Isa alayhi salam ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Katika hii sentensi kuna rad ala al-yahudi wa an-nasara. Mayahudi walikataa utume wa Isa alayhi salam, wakampiga vita, wakataka paka kumuua, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamwinua Isa alayhi salam, wakamwita Isa kwamba ni mtoto wa baghi, yani mtoto amezaliwa kwa njia ya uzinifu. Hawa ni Mayahudi. Kwa hiyo Mayahudi walikataa utume wa mtume ama utume wa Isa alayhi salam. Wafihi rad kadhalika ala an-nasara. Katika hii sentensi pia kuna kuwarudi wa Kristo ambao hawakutoshelezeka kwamba Isa alayhi salam ni mja katika mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali wakamwita ni Mungu, na wengine wakamwita kwamba ni mwana wa Mungu, na wengine wakasema kwamba ni thalithu thalath. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalath. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam. ويقول الله سبحانه وتعالى وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم. كيف هو كريستو وقسمها من نمتاج كما عيسى عليه السلام هو الله ومن وقسمه هو ابن الله ومن وقسمه ثالث ثلاث na wote hawa wakawa ni makafiri. Kwa hivyo wa anna Isa abduhu wa rasulu fihi rad ala man ala alyahudi wa nasara wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalima iliyokusudiwa katika hii hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam ni kalimatu kun, kwa sababu Isa alayhi salam alizaliwa bila baba, akaumbwa kwa neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kun fakan, ndo akaumbwa Isa alayhi salam. Ndo maana ya kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. يقول الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وروح منه نعيسى بيني روح كتك روح أمبز الله سبحانه وتعالى أليزو زيومبا سيكون وروح منه كون بني كتك ذات يناني ya Allah subhanahu wa ta'ala, la bali ni katika roho ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziumba kama vile roho za binadamu wengine. Wal jannata haq, kisha akashuhudia kwamba pepo ni haq, iko na Allah subhanahu wa ta'ala ameiumba na amewaandalia al muttaqun, watu walomcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumuamini na kumfukisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Wa annaha la tafna, kwamba pepo itakuwa ni ya milele. Wa nara haq, na akashuhudia kwamba pia moto ni haq. Allah subhanahu wa ta'ala ameuumba na amewaandalia nani? Makafiri. Qala Allah subhanahu wa ta'ala u'iddat liman lilkafiri, أعدت للكافرين. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. بعد كشهد ليوت هاي الله سبحانه وتعالى أتمنجيز ببوني على ما كان من العمل. مع علماء هي سنتنس يمويش على ما كان من العمل ونتفسيري بقول مين. قولي أكوانزا لكوانبا حتى كام yule mtu atakuwa na madhambi, lakini dun ashirk, fallahu subhanahu wa ta'ala atamuingiza peponi, bimaana hakuna kitu kitamzuia yeye kutokamana na pepo. Kwa hivyo hata kama yule mtu atafanya maasi lakini hakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza peponi. Tafsiri ya pili ala ma kana min al-amal أنه يدخل الجنة فتكون منزلته فيها بحسب عمل. الله سبحانه وتعالى تمويجيزا بيبوني كيشا إلي درجة ياكي بالي بيبوني إتكوى كلغانا عمل ياكي ولكل درجات مما عملوا كلا موجة أتويكو كلغانا عمل ياكي بيبوني إكيو عمل زاكو نيجي بس درجة زاكو زتكواني زاجو na ikiwa ni amali yako ni kidogo basi daraja zako zitakuwa ni kidogo. Wallahu a'lam.